والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقة ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما إلا رجلان. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد هذا بقية كلام المصنف في القضاء: فمتى جهل حاكم حال بينة، يعني حضر المدعي البينة الشاهد والحاكم لا يعرف البينة، إذن طلب التزكية، يعني يطلب التزكية مطلقا، طلب التزكية مطلقا، يعني إذا جهل حاكم حال بينة طلب التزكية نعم مطلقا، يعني نعم سواء كان إيش، إذا جهل حاكم حال بينة يعني لا يعرفه، إذن طلب التزكية مطلقا، مطلقا يمكن مقصود به نعم سواء إيش، يعني شاهد أي شاهد إن كان، ولا يقبل فيها ولا يقول فيها في التزكية، هاي التزكية ولا يقول التزكية وفي جرح ونحوهما إلا رجلان، هذا مزكيا لكل شاهد، لكل شاهد. قال رحمه الله تعالى: ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت حكم بها بغير حق الله تعالى ولا تسمع على غيره حتى يحضر أو يمتنع. أي مسألة مهمة عند القضاة. ومن ادعى على غائب مسافة قصر، يعني المدعي جاء ادعى على شخص لكنه غائب، المدعي عليه غائب مسافة قصر. ومن ادعى على غائب، يعني يسمى الحكم الغائب أو من في حكم الغائب، هل قاضي هل يحكم الغائب؟ نعم بشروط. يعني ومن ادعى على غائب مسافة قصر، يعني من غاب مسافة قصر ادعى عليه مدعي معاملة مالية أو شيء، أو مستتر، هذا مستتر في البلد يعني لا يظهر، مستتر على المخفي، هذا في حكم الغائب ادعى عليه، أو ميت مثلا ادعى على ميت دين أو شيء، أو غير مكلف مثلا بنجنون أو صغير، وله بينة، له أي المدعي، له هو يرجع إلى من هو المدعي، المدعي ادعى على هؤلاء، على أحد هؤلاء وعنده بينة شهود سمعت، يعني سمعها الحاكم، نعم. فهنا لأن إحضار المدعي عليه متعذر، في هذه الحالة كلها إحضار المدعي عليه متعذر، فإذا يعني يسمع دعواه بدون مدعى عليه ويحكم، وحكم بها في غير حق الله تعالى، حق الله تعالى الستر اتركه، أما في حقوق الناس يعني دين أو قرض أو معاملة مالية مثل هالأشياء يحكم بها، حكم على الغائب. قد يستأنسوا في لما جاءت هند الله يعني تشتكي على أبي سفيان، صحيح نو صحيح طيب، فقال خذي ما أنا ما يكفيك ولا ذكي صاحب المعرفة، خذي كان هذا يعتبر إيش، كانه يشتكي على الغائب في الغيب، فسمعت دعواها وحكم يعني بحكم، هذا فتوى وحكم يعني يستند به هذا، يعني يقول ولا تسمع أي تسمع ولا تسمع تسمع أي دعوة، تسمع ضمير الدعوة ولا تسمع الدعوة على غيره غير مذكورين حتى يحضر أو يمتنع، يحضر المدعي عليه إلا ما يحضر مجلس حكم المدعي عليه حتى إيش يسمع منه، هل ينكر ويقر أي، فبدون يعني طرف واحد فقط لا يحكم له، أو يمتنع المدعي عليه مثلا يعلم بالحضور لكن لا يحضر خلاص، إذن يعني يحكم حتى ينذر، يعني ينذر إذا لم تحضر كذا يكون حكم عليك كذا وكذا وكذا، وإذا لم يحضر في آخر خلاص يحكم. ولو رفع إليه حكم ولا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه. ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه، هذا شو يعني؟ ولو رفع الحاكم حكم القاضي حكم لا يلزمه نقله، حكم مقبول، حكم لا يلزمه نقله، لا يلزمه نقله أن الجملة نعتل الحكم، يعني حكم يعني مقبول، أحيانا بعض الأحكام يجب أن أقوله، لكن مخالف للنص أو مخالف للإجماع أو مخالف للواقع مثلا يكون يجب أن أقوله. إذا لم يكن كذلك يعني حكم رفع لي حكم الحاكم رفع لي حكم لازم أن أقوله يعني حكم صحيح، يعني هذا لينفذه، لينفذ الحكم لازمه تنفيذه، يعني هذا الحاكم يعني قاضي لا ينفذ، القاضي يحكم والله كذا التنفيذ من جهة الحاكم، فولو رفع إليه إليه إلى الحاكم صحيح، يعني قضاء لقاضي رفع إليه القضاء على صحيح وليس قضاء وليس الحكم مما يعني يجب أن نقوله هنا، وجب على الحاكم تنفيذه ولو باستخدام القوة. قال ويقبل كاتب قاض إلى قاض بكل حق آدمي وفيما حكم به لينفذه لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا في مسافة قصر. هي مسائل كلها يعني عبارة مجزة. ويقبل كتاب قاض إلى قاض، هذا ذكر بالمنظر في الإجماع كتاب القاضي إلى قاضي آخر هذا يقبل، لكن يحتاج إلى شيء، لا هذا الكتاب واستراع يشهد شاهدين كذا كذا بشروط ذكروها، فكتاب القاضي إلى قاضي يقبل في كل حق آدمية حتى القصاص حق آدمي يقبل فيه فيما حكم به، كذلك فيما حكم به القاضي لينفذه للتنفيذ لقضاء حق آخر، قد يكون القاضي هنا عامة بلا قضاء عامة منطقة عامة قضاء عامة، هناك قاضي صغير تحته فيكتب له قضاءه لتنفيذه فعليه نعم ينفذ هذا، لا فيما ثبت عنده ليحكم به، يعني لا فيما ثبت عنده ليحكم به، يعني كان ثبت عند القاضي ليحكم هو به هذا لا إيه لا يكتب إلى آخر لزم صحيح، لا فيما ثبت عنده ليحكم به نعم، ذكر يقول كتاب قاض إلى قاض في كل حق آدمي وفيما حكم به لينفذه نعم فيما حكم به تم حكمه للتنفيذ يرسل، لا فيما ثبت عنده اللي حكم به يعني ثبت عنده يعني قضية عند القاضي هذا، فهذا إيش لا يكتب إلى آخر خليه هو تولى اللي حكم به نعم، إلا في مسافة قصر، إلا كان في مسافة قصر مثلا تعذر حضور مثلا يمكن يوكله إلى قاضي آخر مثل القاضي الذي عنده القضية مثلا مسافة قصر وهو وعيد مسافر حكم يعني، فيمكن يكتب الحكم ويرسل يرسل إلى مكانه إذا كان بعيدا، هذا يعني كتابته يدخل في هذا. قال فصل والقسمة نوعان، قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض كحمام ودور ودور صغار. طيب هذا الفصل في التخصيص قسمة يعني المال المشترك بين شخصين مثلا أو أبناء شخص ورثوا من أبوهم مالا يعني يبون تقسيم المال قسمة، أو إذا شخصان شريكان في مال في أرض مثلا أحدهما طلب القسمة، فالقسمة يعني إذا يعني طلب الحاكم فعليه تقسيم، لكن قسمة نوعان، قسمة تراضي يعني قسمة التراضي وقسمة الإجبار، قسمة التراضي إذا كان المال مشترك صحيح بين الشخصين إذا قسم المال لا بد يكون هناك قدر لأحدهما، يعني لا يمكن تقسيم إلا بضرر أحد الطرفين أحدهما أو برد عبل مثل سيارة بين شخصين كيف تقسم؟ ما يمكن تقسيمها صحيح، أو بيت صغير إذا قسمت يعني ما أنت لا هذا ولا هذا، أو مثلا محل صغير صحيح إذا قسم قسمين لا أنت في هذا في هذا، مثل هذا التقسيم يحتاج لا يجبر إذا طلب أحدهما لا يجبر الآخر لأن في لا ضرر ولا ضرار، هذا يسمى التراضي تتوقف على التراضي، يسأل الثاني أن نقسمه تريد يعني توافقه توافق أي تخصم، لكن أحيانا لا قسمته إجبار هذا الذي ليس في قسمته أي ضرر، مثلا كيس الرز بين زيد وعمر صحيح طلع عندهما أن يقسمه فخلاص يقسمه ما يضره، أو مثلا أرض واسعة صحيح، أرض واسعة حد حد يعني قسمت قسمين أو شقتين على مستوى واحد ليس أحدهما وزي الآخر، لو قسم هذا ليس هناك ضرر لأحدهما صحيح، تقسيم يكون بين 50-50 هذا يعتبر إيش الخدمة إجبار، بمعنى أنه لو طلب أحدهما القسمة وجب التقسيم، لا يتوقف لا تتوقف القسمة على إيش على الرضا الآخر، تراضي وهي فيما لا ينقسم إلا بالضرر أو رضيع كحمام مثلا، حمام لو كان بين شخصين لو قسم مثلا حمام لابد كيف يعني يتقسم، أو دور صغار يعني مثل بيوت صغيرة شو يطلعها رضا كل الشركاء وحكمها كبيع، ومن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر، فإن أبى بيع أو أجبر عليهما وقسم ثمن الأجرة. كل مسائل مختلفة، وشرط لها لهذه القسمة شرط رضا كل شركاء، لأن لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرر، وحكمها كبيع. مثلا لو كان سيارة من زيد وعمر طلب منهم القسمة وافق الآخر وقسمت، قيمة السيارة ب50,000 25-25، فهذا يعتبر بيع شراء، كأن شريك زيد باع حصته لشريكه بهذا المبلغ، كان بيع شراء يأخذ منها 25,000 تكون السيارة كلها له، حكمها كبيع. نعم، يعني يحتاج لعبل يعني شروط البيع في هذا. ومن دعا شريكه فيها وفي شركتي نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر، يعني ومن دعا شريكه فيها في المذكورة فيما ينقسم إلا بالدور اللي ذكرنا، دعا شريكه فيها وكذلك وفي شركتنا نحو عبد وسيف وفرس، يعني غير المقاسمات، شخصا في عبد شريك في عبد وسيف وفرس، دعا أحدهما شريكه إلى بيعه خلي نبيعها نأخذ ثمن، وليس هناك ضرر في البيع يعني. أو إجارة يعني مثلا نؤجره نستاذ نستفيد، أحد الشريك طلب إجارة وقال لا لا ما أجر، لا هذا في ضرر خلي يجر، فأجبر أجبر الشريك على هذا لأن ليس عليه ضرر وهي منفعة، فإنما لكن لو كان فيه ضرر مثلا قد يكون ضرر فلا يجبر، فإن أبى بيع نعم، وإن أبى هو شريك أبى يعني شيء متعطل لا يسوء يخلي شيء يستخدم ولا يخلي شيء يعني يكون يكسب لهما الشريك، قد يكون الشريك محتاج إلى خدمته يعني إلى دخل صحيح، فالشريك شريك هو يمنع لا خلي كذا، نقول بيع من على قهم عليه أو أجر عليهما يعني أجر عليهما يعني الحاكم خلاص يخليه يؤجر، والأجر يقسم عليهما هو قسم ثمن أو أجرة ثمن إذا كان بيع أجر إذا كان أجر. قال الثاني قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض كمكيل وموزون من جنس واحد ودور كبار فيجبر شريك أو وليه عليها. هذا الثاني قسمة إجبار، يعني الشيء شخصان مشتركا في شيء لا ضرر لأحدهما في قسمته، وهي ما لا ضرر فيها، هي القسمة ليس فيها ضرر ولا رد عبل، ليس فيها رد عبل، أما نوع العبل ذكرنا فيها رد إما ضرر إما رد عبل، كمكيل كما قلنا مكيل كيس رز مثلا فيبغي قسمة في أو ثنا مثلا 1,000 لتر زيت بين زيد وعمر ثوردة بمبلغ يبغى التقسيم خلاص يقسم على طول لأنه ليس فيه ضرر، يجبر حتى لو امتنع الآخر يجبر من جنس واحد موضوع من جنس واحد، لو كان جنسين يختلفوا دورين كبار دار كبير يعني لو قسمت يعني كل ينتفعوا بحصته، فيجبر شريك أو وليه عليها إن كان شريك أو كان شريكة صغيرة مثلا فوليه يجبر عليه لأن ما فيها ليس هناك إيش ضرر، ويقسم حاكم على غائب بطالب شريك أوليه، وهذه إفرازه. ويقسم حاكم حاكم على غائب، لو كان مثلا أهل الشريك غائب صحيح، فرفع الشريك التخصيم غائب غائب ما يرجع إلى بعد أيام خاص يخسر، يعني ما في ضرر صحيح بطل شريك أو وليه، لو كان مثلا أحد الشريكين طفل وشريكه مثلا غائب وولي الطفل جاء القاضي رفع محكمة القضية، رفع القضية نبغيها الأرض يعني يبغيها للتخصيم، هنا يكفي لا يتوقف لا إذن الآخر يقزم له الغائب. وهذه إفرازها مسألة مستقلة، يعني هذا التقسيم يعتبر إفراز ليس بيع شراء، يعني أي حقه من هذه ليس في حكم بيع شراء صحيح، من حلف مثلا أنه لا يبيع وقسم بها قسمة نوع الثاني من قسمة فلا يهنفه، النوع الأول لا حق يضب بيع شراء، شيء مشترك يعني كان عاد حقه أخذ نصيبه، هنا لا إفراز بس هي. قال وشرط كون قاسم مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره ويكفي واحد مع تقويم اثنان. وشرط كون قاسم اللي قسم تبلي قسمة يشرط يكون مسلما وعادلا وعارفا بالقسمة، بخصوص الأعراض يحتاج التقويم والتقسيم بدقة، ما لم يرضوا بغيره، إذا الطرفان إذا رضيا بغيره بغير العارف مثلا يكفي، يعني لهم حقهم معاني ويكفي واحد القاسم لا يحتاج قاسمين، ومع تقويم اثنان كان تقدير القيمة تقسم أحيانا يكون بالقيمة نوع الأول بالقيمة، فهنا يحتاج شخصين لأنه يتعلق بالمال، يعني كأنه أما لو كان فقط إفراز ما يحتاج يكفي حكى أنا قاسم واحد. قال وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت وإلا بالقيمة أو الرد إن اقتضت. هذا التقسيم، تقسيم المال بين شخصين، تعدل السهام، السهام كله يكون يعني أني موافق أني يعني معدل لآخر مصابي للآخر، زيد عمر شيء كان كلهم نص نص، فيكون نصيبهما مصابيين، كيف يعدل هذا؟ إما بالأجزاء إن تساوت، مثلا كيس رز أجزاء مساوية صحيح؟ إذا كل مثلا 100 كيلو 50 كيلو صحيح؟ هذا أجزاء مساوية ليس في إشكال، أو أرض مثلا كل أرض أطراف كل كواعد ليس أحدهم ماش هنا يعني التراب أفضل كله شكل واحد يعني ماش يعني، فخص يقسم بالنص يتم تمطير بالمطر شيء يقسم، لا فرق بين هذا وهذا. أما لو كان أحيانا أحيانا يكون إيش الأجزاء لا تتساوى، مثل أرض يعني جهة في شارع جهة بعيدة وجهة يعني صالح للزراعة الثاني هو أحجار وكذا، فهنا شو صفة فاللي يأخذ الجهة الغير جيد يكون قسط أكبر، فبالقيمة تقضم الأرض مثلا 1,000,000 50,000,000 كم استوى من الأرض هذا من هالطرف كم هالطرف، فهنا تعديل بالأجزاء صعبة بالمساحة صعبة بالقيمة هي. وإلا بالقيمة أو الرد أي رد يعني مثلا يقسم ثم هذا يرد له شيء آخر، مثلا قد يكون الأرض أشجار مثمرة في كلها في جانبه، فلما قسمنا يعني 80% من الأشجار دخل في أحد يعني صحيح و 20% من الأشجار للثاني، من شو صفة خل يأخذ من أشجاره بعض ويطلع أو قيمة. نعم. ثم يقرع وتلزم القسمة بها، وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما. ثم يقرع هذا أحيانا إذا قسمت إذا قدر يعني أربع أقسام مثلا زيد عمر بكر خالد كيف يكون رقم له على زيد، هذا بقرعة اختيار الأقسام هذا وهذا وهذا من يختار هذا يكون بالقرعة إلا إذا اختار من خير أحدهما الآخر صحت صح إيه خذ أنت هذا خذ أنت اتفق على إشكال فيه، هذا كل كثير ما نجد في تقسيم الإرث إيه؟ إنه قسم الإرث الأراضي إلى كذا بين أوراقها، لكن أرض الرقم الأول 2 3 4 لمن لزيد ولا لعمر هذا بالقرعة خرج أو يتفقون بشرط أنها تكون متساوية إيه بالقيمة صار القيمة بالقيمة قد يكون أنا أرضه هنا وهناك أرض هنا يكون إيش قيمة أكثر مما هناك يعني، فيكون اللي يأخذ من هذا يكون أقل مصلحة أقل. إيه نعم كلها كذي. حتى حتى ولزوا ترضامه وتفرقه. إيه نعم إذا تراضي أو تفرق بين قسم ما أخذه خلاص لازم عليه سبب التراضي.